عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع. ثم أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع. وكلمة نحو الصاع يعني تقريبية، يعني قد يزيد وقد ينقص. وحديث أنس الذي قبل هذا يعني يدل على زيادة على الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، وهنا وفي حديث أنس المتقدم يقول خمسة مكاكي يعني خمسة أمداد، فيعني هذا يدل على يعني اختلاف أحواله عليه الصلاة والسلام، وأنه أحيانا كذا وأحيانا كذا. وذكر لفظة النحو نحو كذا تشعر بأنها فيها تقريب، وأن ذلك على سبيل التقريب. وإسناد الحديث أخبرنا هارون، هارون بن إسحاق الكوفي، أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي الهمداني، وهو صدوق روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في القراءة، وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الترمذي أبو داود ما فيه؟ لا، أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود، وخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. أيوة. قال حدثنا عبده، قال حدثنا عبده هو بن سليمان وهو ثقة ثبت، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، عن سعيد هو بن أبي عروبة وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وهو يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن صفية بنت شيبة، عن صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، و لها صحبة؟ نعم، قيل أن لها صحبة ورجعتها لأنها تقدمت. تروي عن عائشة؟ أيه. نعم. عن عائشة صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية من بني عبد الدار. نعم. في النساء بالآخر. السؤال إيش هو؟ صفية، صفية سؤالك إيش صعبة؟ إيه لا صعبة، إيش قال فيها صعبة ولا تكلم عنها بشيء في الآخر؟ هي بنت الشيبة، إيه الشيبة بن عثمان بن أبي طلحة. نعم، يقول يعني قبل يقول صفية بنت الشيبة بن عثمان بن أبي طلحة العذرية لها رؤية، لها رؤية، وبعدين أثبت سماع البخاري أي نعم. يقول يعني وفي البخاري التصريح بسماعها للنبي. أي نعم، وهي يعني وقيل لها رؤية، وقد جاء عن البخاري أن التصريح بسماعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة. يعني هذا هو الراجح؟ نعم، والله هو الذي يبدو، لأن يعني حتى كلمة الرؤية يعني معنى أصحابي. حديثها عند الجماعة. نعم، حديثها حديثها عند أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عائشة. أيوة. اللي بعده. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ثم أورد النسائي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فهنا يعني فيه ذكر المد وذكر الصاع، إلا أنه في الرواية السابقة بنحو، وهنا بالتحديد بدون ذكر النحو، بدون ذكر نحو كذا. وحديث والإسناد أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. نعم. أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق وهو ثقة ثبت، خرج له. وإيش اسمه؟ محمد بن إسحاق. هو أخو محمد بن إسحاق. أخو محمد بن إسحاق ولا؟ لا محمد بن إسحاق لأنه متأخر، ذاك أخو محمد بن ذاك متقدم. هو متأخر طبقة الحادي عشر أو العاشرة. إيه. شيوخ النسائي. أنا رجعت أنا غير. محمد بن إسحاق. شوف محمد. هو ثقة ثبت، لكن من خرج له؟ أنا رجعت الآخر هذا. لا الآخر ما يصح لأنه من السابعة. إيه. وأما هذا من طبقة شيوخ النسائي. محمد بن إسحاق ابن من؟ ها؟ ابن من؟ محمد بن إسحاق. أيوة بس محمد بن إسحاق. المحمدين. أيوة محمد بن إسحاق عندي أكثر من واحد. أبو بكر. أبو بكر. إيه الكوفي. ها؟ هذا عندي محمد بن إسحاق بن عون العامري أبو بكر الكوفي صدوق. أيوة. الحادي عشرة. أيوة. روى له من؟ لا هذا غير، روى له ابن ماجه. أيوة. لا مو نعم محمد بن إسحاق روى له مسلم والأربعة. أيوة. نعم. محمد بن إسحاق إيش؟ الصغاني. الصغاني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني